السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته وآل بيته وعلى كل من اقتفى أثره وسار على سنته واتبع نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الثانية في علم المصطلح أو في علم الحديث، وهي كما ذكرنا قبل ذلك إنما هي بعض الفوائد التي نتدارسها للتعرف على علم الحديث أو على علم المصطلح، وكيف أن العلماء الكبار رحمة الله تعالى عليهم كيف كانوا يقولون ضم هذا الجبل وهذا البحر المتلاطم من الأمواج ليستخرجوا لنا الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق الحديث الصحيح تقريبا، تكلمنا عن الحديث الصحيح، وذكرنا كما قال الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، قال بعد أن ابتدأ بالحمد، قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعني يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. ثم شرع بعد ذلك بالحديث عن الحديث الحسن. لكن تعالى النهاردة نرجع ثاني ونقول مع بعضنا الحديث الصحيح اشترطنا له كم شرط؟ خمس شروط، اللي هي طب خلينا نبدأ واحدة واحدة، اتصال الإسناد أو اتصال السند، ومعنى اتصال السند هو ايه؟ ماشي، اتصال السند ومعنى اتصال السند دي أنه يأخذ الحديث من شيخه ويؤديه إلى من بعده، يبقى خد من فوق ودلل لتحت بصيغة تحتمل إيه؟ الأداء. ده شرط هو اتصال السند. لكن هل كل إسناد متصل يقبل؟ وأي حديث يجي بإسناد متصل هنقبله نفسه؟ لا، لابد من شروط أخرى. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون عدلا، والعدالة معناها يعني إيه؟ أنت عدل، أو معناها عند يعني في الصلاح المحدثين ماشي، اجتناب الكبائر والتورع عن الصلاة ماشي. حاجة ثانية، طيب يعني هي معناها أن يكون صالحا في نفسه، ماشي، رجل صالح عنده دين يعني، ثم هو يعني يترفع عن الأمور التي تخرم مروءه، الحاجات اللي هي العادات اللي هي ما ينفعش إن رجل خبارة رجل راوي الحديث يقع فيها، هي ما ينفعش. فده معناه إيه؟ الضبط، صح؟ معناه إيه؟ العدل، ماشي. طيب الشرط الثالث وهو الضبط، يعني ايه الضبط؟ معنى الضبط هو ايه؟ اضبط كذا يعني امسكه، صح؟ امسكه واحفظه يعني. يبقى معنى الضبط الحفظ، ومعنى انه ضابط لحديثه يعني معناه انه حافظ لحديثه أو محافظ على حديث، يستطيع أنه هو يجيب الحديث وقت ما شاء. وقلنا أنه بينقسم إلى ضبط صبر ماشي، وضبط صبر اللي هو ضبط الكتابة، وضبط الحفظ، واحد يحفظ في قلبه ويعي هذا الحديث، والثاني بيكتبه عنده، يكتبه في كتابه ويستدعيه وقت ما شاء. لكن كل واحد من القسمين دول بينتقل الى ايه؟ ايوه الضبط عامه بينقسم لقسمين ماشي عالي ومنخفض شويه او تام وكامل واخف. يعني الضبط في واحد بيبقى ما تقول له الحديث الفلاني يقول لك حديث كذا وكذا وكذا ويجيب لك استناد، وواحد فاكر حديث كذا الحديث اللي هو فلان عن فلان عن فلان هو حافظ الحديث لكن حفظه ليس كحفظ ايه الاول. طيب يبقى كده اتصال الاسناد او اتصال السند وعداله الرواه وضبط الرواه. نقوم بس نكتبهم. طيب لو قلنا ان احنا هناخد من فوق شويه الخبر او الحديث هينقسم الى متواتر والى آحاد. ايه المتواتر الى آحاد؟ هيجوا بعد كده، لكن اعتبر كده المتواتر دوت ما نقله جمع غفير، عدد كتير يعني عن جمع غفير ماشي، تستحيل العادة ان يجتمعوا، يعني مش ممكن ابدا ان المجموعة ديت اللي هي 20-30 واحد ولا 50 واحد ولا 100 واحد يجتمعوا على كذب معين فيتناقلونه فيما بينهم ماشي. فهم عدد كبير يروي هذا الحديث عن عدد كبير إلى آخره، فدوت العلماء بيسموه كده المتواتر، وهذا في أعلى درجة الإيه؟ الصحة. ده أنا بقول بس إيه بالبلد كده ماشي. الآحاد بينقسم إلى ثلاث أقسام وهو ما دون المتواتر. يعني لو قلنا المتواتر دوت بيرويه عدد غفير او عدد كثير، العدد دوت قد ايه؟ بعض العلماء قالوا 100 وبعضهم قال 300 وبعضهم قال 70 وبعضهم قال 10، فعلى اقل الاقوال احنا نقول ان هو 10 مثلا. احنا عندنا الاحاد بينقسم الى ما رواه ما دون المتواتر اللي هو أقل من المتواتر لحد ثلاثة ماشي. يبقى ثلاثة فيما فوق ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لا ده انا جيت من فوق ما جيتش من تحت، جيت من فوق عايزينها نخليها من تحت ماشي. طيب ما رواه راو واحد اللي هيقول راو واحد يبقى اسمه الفرد او الغريب، وهو ما رواه راو واحد في أي طبقة من طبقات إسناد هيجي بعد كده. طيب ده واحد اللي روى، لو كان واحد هو اللي بيروي هيبقى إيه؟ فرد. طيب لو كان أكثر من واحد، لو كان اثنين هيبقى اسمه عزيز، عزيز وهو ما رواه إيه؟ اثنين او اكثر على قول المؤلف المصنف ماشي. وهيجي الحديث عنها ان شاء الله بعد كده عن معنى العزيز عند الايه المصنف ومعنى المشهور كمان. يبقى العزيز ما رواه ايه؟ راويان في اي طبقه من طبقات اسناده. يعني انا بقول بس مجرد تعريفات يا اخوان. الثالث وهو ايه؟ المشهور، وهو ما رواه ثلاثه فما أكثر إلى أن يصل إلى حد الإيه؟ المتواتر. مش مناديل بقى؟ حد عايز يجيب حاجة؟ طيب. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. إحنا قلنا الحديث أو الخبر بينقسم إلى مقبول ومردود. المقبول بينقسم إلى إيه وإيه؟ ها؟ إلى صحيح وحسن. الصحيح والحسن كل منهما بينقسم إلى قسمين. أيوة يبقى ده لذاته ولغيره، وده لذاته ولغيره، ودوت المردود دوت اللي هو الضعيف وما دونه. طيب هنقول الحديث الصحيح أو معايير قبول الصحيح. خلاص هو كده هيوصل، كده هيوصل. الشروط بتاعتنا اللي احنا بناخدها اللي هي الميزان بتاعنا في قبول الحديث او في رده، اللي هي خمس شروط بتوعنا اللي هم اتصال سند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، خمسة ايه؟ عدم العلة، ايوه كده، القادح. الخمس شروط دول ان شاء الله هنكتبهم كل مرة، هنوقف ونكتبهم كده. احنا اتكلمنا عن الحديث الصحيح وعن الشروط بتاعته اللي هي الشروط الخمسة اللي هيشترك فيها الحديث الحسن مع الحديث الصحيح. احنا قلنا بالمعنى كده عشان الناس ما تضحكش علينا، اتصال السند يعني ايه؟ ان السلسلة بتاعتنا متماسكة متصلة. لو في، احنا قلنا عن نجفة اللقاء اللي فات، النجفة بتاعتنا عبارة عن مجموعة سلاسل، كل سلسلة، كل حلقة من الحلقات دي مترابطة مع بعضها، صح؟ لو احنا واحنا بنعمل السلسلة جبنا حلقة بلاستيك ضعيفة لا تتحمل الحمل اللي تحتها، ايه اللي بيحصل؟ بتسقط، صح؟ طيب لو جبنا حلقة، هذه الحلقة هنقول ان هي حديد او معدن، ولكن معدن ما هوش خالص، مجرد هي شكل بس، شكل من بره، لكن بمجرد ان انت تمتحنها او تختبرها او تجربها تلاقيها فكت من بعضها، دي تنفع؟ مش هتشيل، صح؟ طيب لو احنا رفعنا النجفة واتقطعت حلقة، لازم ان انا احط حلقة تشبك دي مع دي عشان تتصل، صح؟ طب لو مفيش حلقة مش هتتصل، مش هنعلق النجفة بتاعتنا، مش هنعلق المروحة بتاعتنا، هيبقى فيه ايه؟ انقطاع. يبقى احنا عندنا الاسناد بتاعنا اما نيجي ندور عليه عشان نحكم على الحديث، هنشوف الايه الحلقات دي، هل كل حلقة من هذه الحلقات او كل طبقة من طبقات الإسناد بتاعنا، الطبقة دي يعني هي الفترة العمرية اللي يعني مجموعة من الناس يشتركون فيها، يعني هنقول مثلا من سنة 10 من الهجرة مثلا على سبيل المثال لحد مثلا 50، دي طبقة، ومن 50 ل100 دي طبقة، ماشي، ومن 100 ل150 دي طبقة ثالثة، وهكذا. فكل طبقة من الطبقات دي فترة عمرية أو هي مجموعة من العلماء، فلان خد عن فلان، ممكن إن فلان أنا أخد عن حضرتك وإنت لسه معايا وده موجود، ولعل إن شاء الله أجيب الإسناد معايا في اللقاء القادم، في حديث يرويه ستة من التابعين عن بعضهم، ستة من التابعين وهم في عصر واحد، ده يروى عن ده وده يروى عن ده وده يروى عن ده لحد ما أخذوا إيه الطبقة اللي معناها. يبقى الستة دول معناهم إن هم ست إيه؟ ست طبقات ولا طبقة واحدة؟ طبقة واحدة، ولكنهم إيه؟ يعني متلازمون يتلازمون في الفترة دي. طيب يبقى ده اتصال السند هو ارتباط الشيخ في أخذه للحديث من شيخ أو من اللي فوق، وبعدين توصيل الحديث لمن تحته بطريقة طريقة تحمل. لكن هل الطريقة دي بتبقى طريقة الشيخ ولا التلميذ؟ على حسب. فلو كان التلميذ قاعد يسمع فهيقول ايه؟ حدثني او سمعت او اخبرني او اخبرنا او حدثنا الى اخره. وان كان الشيخ هو الذي يتكلم فيقول ايه؟ قرأ فلان وانا اسمع، وهتلاقي موجودة في فرص التحمل. قال فلان وانا اسمع، وهذه هتلاقيها برضه طرق التحمل والاداء ان شاء الله هتيجي بعد كده. لكن احنا بنقول ان هي طريقه يستطيع ان هو يشيل بها الحديث وبعدين يروح مناول اللي بعديه. الطريقه دي ما هياش حذف، واحد بيحذف لواحد ممكن يسقط منه الحديث، لا ده هي عارف الجماعه اللي بيشتغلوا في الفاعل لما يبقى شايل حاجه وبيناول اللي بعديه يحط كتفه في كتفه ويروح مديها. اتصال السند ومعناه هو نقل الراوي الحديث عمن فوقه الى من تحته بطريقه الايه؟ من تحمل، من طرق تحمل الحديث. طيب العداله احنا قلنا ان هو رجل صالح، رجل تقي، عنده دين، عنده ورع يصرفه ورعه ودينه عن أن يتحدث أو أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تشوف واحد من هيئته يعني منظره حلو ويعجبك شكله حلو أوي، سمع وهيئة، لكن لو بحثت عن مخبره بقى وعن اللي في داخله فساد والعياذ بالله. ويعني كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله وبيضرب بتين من أمتع أبيات الشعر وهو بيقول لا يغرنك ثياب طهرت فهي للناظرين نظيفة تشبه البيض لما فسدت الظاهر أبيض والباطن جيفة. فهو من بره كده شكله حلو لكن من جوه ما تروح تشتري بيض ولا حاجه بتشتري بنفس بعض، لكن لما تروح ممكن تفتح بيضه من البيض تلاقي برائحتها وبشكلها تعرف. او مش كانوا شيوخ وبيدعوا العلم يطلع البافي عن فنانه ومش عارف ايه ويقول لك الطاهره الشريفه مش عارف ايه. الدكتور احمد كريم دوت يعني معروف لدى أساتذة الجامعة، جامعة الأزهر يعني، أنه صاحب المسائل الشاذة، بيدور على أي مسألة شاذة ويروح يتكلم فيها. ويعني أنا شخصياً لي معه حادثتين، الحادثة الأولى وكان من سنوات قرابة يعني 6 سنين أو 7 سنين، وكان من أوائل من تكلموا في التعبد بمذهب الشيعة عندنا. حاجة حلوة. خطبة جمعة كاملة عن الحديث عن التعبد في مذهب الشيعة وعن التقارب بيننا وبين الشيعة وإيه الشيعة دول ولاد عمنا وإخواتنا ومش عارف إيه والكلام ده. فخطبت خطبة بعده، كانت الخطبة بتاعتي اللي بعده على طول، وتكلمت فيها عن الشيعة، وضح يعني قعدت أتكلم عن الشيعة ومن هم الشيعة. فجاءني بعدها وجيب الكلام. أنت ايش عرفك بالشيعة؟ أنت عايش في الشيعة؟ أنا كنت قاعد في السعودية وعايش في الشيعة وعملت كذا وكذا وكذا إلى ذلك. ثم يعني كان آخر خطبة لي في هذا المسجد بعد الثانية في المسجد الثاني في حديقة حلوان برضو كان له درس في التراويح وجاء بحديث مكذوب، ثم يعني ذكر الحديث ونقل أن الإمام الذهبي رحمه الله صحح هذا الحديث وكذلك الإمام الذهبي. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. الحديث أنا يعني ظاهر بطلانه وظاهر كده عواره. رحت بحثت عن الحديث ونشوف الحديث وإزاي الإمام الذهبي عليه رحمة الله صح هذا الحديث، ووجدت باللفظ عند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وكذلك عند الذهبي أنهم حكم عليه بالوضع والكذب. عم الشيخ الحديث يقول كذا وكذا وكذا، اللي هو انتش عرفك انت مالك ومال الموضوع ده. فهذا الرجل معروف أنه إيه؟ صاحب شواذ، مسائل شاذ. طب ما يجي النهار هو ظاهره شكله كده أو بعلمه وإلى آخره، نقبل منه على طول؟ لا، لما تختبره وتمتحنه تلاقيه بنزل طوام والعياذ بالله. طبعا الكلام ده على سبيل المثال، لكن أنا بقول عند المحدثين اختباراتهم وامتحاناتهم لها معايير محددة، معايير معروفة عندهم. يبقى اتصال السند وهو معناه إيه؟ ها؟ كلهم مسكين في بعضهم، كل يحمل الحديث عمن فوقه بطريقة إيه؟ تفيد الاتصال. الثانية وهي عدالة الراوي، وهو صلاحه أن يكون صالحا في نفسه غير مرتكب لإيه؟ لخارم من خوارم المروءة. يعني إيه خارم من خوارم المروءة؟ اللي هي الحاجات اللي تسيء إليه عند الناس. لكن ده شكل واحد يعمل الحاجات، ده شكل شيخ يقول الكلام ده، ده شكل مش عارف إيه. هذه الخوارم تقدح في عدالته، ماشي. وهيجي بعد كده إن شاء الله هنتكلم عن يعني لو في متسع، نحن لو اتكلمنا عن شيء من علم الرجال هيجي إن شاء الله ضرب الأمثلة عليه. قلنا الضبط، والضبط هو الشرط الثالث ومعناه الحفظ، وهو استحضار الحديث في وقت إيه؟ الحاجة إليه. أول ما تحتاج الحديث تروح مطمعه على طول. قلنا أنه ضبط صدر أو ضبط كتاب أو ضبط صدر، ومعنى الضبط أن يكون حافظاً له، يعني بتكتب الكتاب بتاعك أو تحفظ الحديث بتاعك. حفظت الحديث بتاعك مهما مرت عليه السنون الحديث موجود، بتراجعه وبتتذكره وتذاكره. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله ويحيى بن معين رحمة الله على الجميع كان يتذاكرني الأحاديث، يقعد كده أنت قول الأحاديث اللي عندك وهو يقول الأحاديث اللي عندك ويتذاكر، حتى تذاكر الحديث الضعيف، الحديث كمان إيه؟ الضعيف. طيب المذاكرة دي بتعمل إيه؟ تثبت المحفوظ وترصقه. طيب أنا مش حافظ لكن عندي كتاب، بكتب الحديث في كتابي وأدونه وأحافظ عليه وأضعه في موضع إيه؟ مؤتمن، أحط كتاب وأنا مؤتمن المكان دوت في أمان ما حدش هيوصله. لكن اللي بيحط الكتاب بتاعه ويرميه زي كده، يعني أنا كتبت المحاضرة وسبت الكلام فلقيت العيال مقطعينها، يبقى ده ضبط؟ ما المشكلة في العيال. يبقى معنى الضبط وهو الحفاظ على الحديث أو حفظ الحديث. الفارق طيب خلينا، وعدم الشذوذ، الشذوذ هو إيه؟ إحنا قلناه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، سواء كان أحفظ منه أو أكثر عددا أو يعني هي عند بعض العلماء قال هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، سواء كان أوثق منه أو عدد أكبر منه أو إلى آخره. فهذه كلها اسمها إيه؟ اللي بنقول عليه الشذوذ. بيشترط شرطين، الشرط الأول وقوع المخالفة، أن يبقى فيه مخالفة، أن فلان بيقول افعل، الحديث الأول يقول افعل والثاني بيقول لا تفعل، مخالفة، أو أن المخالفة دي في شيء من أصل الحديث، من أصل إيه؟ الحديث، يعني مدار الحديث على الحاجة دي. طيب ده الشذوذ. العلة وهي إيه؟ العلة عكس الصحة، صح؟ يعني فلان صحيح البدن أما يصاب بمرض والعياذ بالله ربنا يعافينا وإياكم، ها؟ يبقى إيه؟ عليم، فيه علة، وضعت به علة. يبقى العلة دي شيء بيبقى في الحديث الظاهر السلامة، شكله كده ظاهره السلام للعلة القادحة يعني، ولكن لو تأمل فيه الجهابذة النقاد من العلماء يوصل يقول لك لا الحديث ده فيه علة فيه كذا. عرفت ازاي؟ هيجي وقتها ان شاء الله واحنا بنتكلم عن العلة يعني باستفاضة. يبقى احنا عندنا خمس شروط، الشروط دي بيشترك فيها الحديث الصحيح مع الحديث الايه؟ الحسن، الا في شرط واحد بيختلف ايه؟ الحسن عن الصحيح اللي هو الضبط الحفظ. فالصحيح احنا قلنا تعريف الصحيح هو ايه؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما من غير شذوذ ولا عيب. طيب والحسن هو نفس الحكايه، هو ما نقله العدل الضابط او ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا خفيفا من غير شذوذ ولا عيب. يبقى الحسن زي الصحيح تماما، الا انه يختلف عنه في ضبط الراوي اللي هو ايه؟ حفظ الراوي. يبقى الصحيح بيبقى الرواه بتوعه حفاظ، والضعيف والحسن الحفاظ بتوعه بيبقوا ايه؟ اخف. طب يعني ايه اخف؟ يعني ما عندهمش حفظ؟ امال ايه؟ معنى اخف ضبطا؟ هو حافظ وضابط كل حاجه، لكن احنا يعني احنا مثلا لو جبنا عدد من حفظة القرآن وقلنا هنعمل اختبار في القرآن، هم كلهم ايه؟ حفاظ القرآن ومشهود لكل واحد منهم بالحفظ والإتقان. طب تعالى عندما نجري لهم مسابقة بتلاقي فيه واحد ياخد 10 من 10 وواحد ياخد ايه؟ 8 من 10 و9 من 10. اللي هو وش القفص دوت بيسموه ايه؟ ها؟ الاول اللي هو الكمال، لكن اللي تحت دوت بيبقى خفيف شوية، هو حافظ كل حاجة لكن حفظه ليس كحفظ الايه؟ الاول. عشان محدش يظن ان الحسن هو من ذهب حفظه او قل، لا احنا بنقول ان هو بيتفاوت ما بين الاتقان الى ايه؟ خفة الاتقان. بس ده ايه؟ الحسن ايه؟ ها؟ طيب خليك معايا في الحتة دي، انا قربت خلاص. الحسن تعريف الحسن هو ما رواه عدل ضابط ضبطا خفيفا باتصال سنده من اوله الى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. كويس؟ طيب الإمام الخطابي رحمة الله تعالى عليه ذكر تعريفا للحسن، والإمام الترمذي ذكر تعريفا للحسن. مش احنا بنقول ان الحديث الصحيح معنى الصحيح انه اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما من غير شذوذ ولا علة، ده الصحيح. والحسن قلنا برضو اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة ضبطا خفيفا من غير شذوذ ولا علة، صح؟ طيب المقصود بالصحيح هنا وبالحسن هنا هو ايه؟ لذاته. يبقى الصحيح لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما من غير شذوذ ولا عيب. جميل. طيب والحسن لذاته ما اتصل سنده لنقل العدل الضابط ضبطا تاما، صح؟ ايوه ضبطا خفيفا من غير شذوذ ولا عيب. يبقى الكلام ده كله بيدور حوالين ايه؟ تعريف الحسن لذاته. يعني ايه لذاته؟ هو ده تعريفه كده، تعريف الحسن كده اللي هو حسن لأن فيه هذه الصفات، الصفات بتاعتنا دي ماشي، وهو صحيح، الصحيح ده صحيح عشان هو لذاته فيه هذه الصفات ماشي. طيب عندنا الحسن اللي وردت فيه الشروط بتاعته، خفيف الضبط وخفيف الضبط وخفيف الضبط، لكن لو تعددت الطرق عندنا مجموعة أسانيد لحديث واحد مدارها على صحابي، يعني بيلتقوا كلهم في الصحابي دول، وكل رواية أو كل إسناد منهم فيه راو هو حافظ بس خفيف الضبط، يبقى كل رواية من هذه الروايات بنحكم عليها بالإيه؟ أن هذا الإسناد حسن، صح؟ لما يبقى الحديث ده ليه أربع أسانيد كل إسناد منهم بيتصف بالحسن، العلماء بيقولوا بقى إن دول لما يتجمعوا على بعضهم كده بيرتقي هذا الحديث لمرتبة أعلى شوية اللي هي إيه؟ صحيح لغيره، يعني موجودة فيه الشروط بتاعة الحسن ماشي، لكن لاجتماع هذه الأسانيد بالحكم عليها بالحسن ها ارتقى لإيه؟ درجة أعلى شوية من الحسن لذاته، صح؟ ما هو الصحيح لغير ده اللي هو إيه؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرق ماشي؟ يبقى هو حسن لذاته عشان هما مجموعة أسانيد لحديث واحد وكلها تصفت أو وصفت بالحسن ارتقت من الصحيح من الحسن لذاته إلى صحيح لغيره، يبقى طلعت مرتبة أعلى ماشي؟ طيب أمال بقى الحسن لغيره، احنا عرفنا الحسن لذاته صح؟ اللي هو الشروط بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها بس خفة الضبط، أمال إيه بقى الحسن لغيره؟ طيب طب مين اللي كان بيقول؟ ماشي، هو حديث ضعيف وتعددت طرقه ماشي، فارتقى الى مرتبة الحسن لغيره، لكن اي ضعيف بناخده كده ها امال ايه؟ هو احنا مدار اختلاف الصحيح عن الحسن في ايه؟ طب ازاي ان هو الرواية بتاعه ثقة وضعيف؟ ما هو الثقة دي يعني وصف العلماء للرواية بالثقة بتشمل العدالة والضبط. طيب يعني هو خفيف الحفظ ماشي، احنا هنقول ان الضعيف اللي هو ما هواش شديد الضعف اللي هو فيه الراوي بتاعه، الراوي بتاعه اولا عندنا الاسانيد بتاع الاتصال السند بتاعه متصل والراوي اللي فيه عدل، لكن في مسألة الحفظ بتاعه ها خفيف يعني ممكن ينسى ماشي، وما فيش شذوذ ولا علة، وهذا الإسناد اللي فيه فلان ده اللي هو حفظه على قده للحديث ده، جه إسناد تاني برضو ضعيف من ناحية إيه؟ ضبط الراوي، فيه راوي برضو الحفظ بتاعه خفيف، لو تفرد يعني لو ما فيش للحديث ده غير الإسناد ده هنحكم عليه بالإيه؟ بالضعف، لكن عشان جالنا من أكثر من طريق والمسألة مدار الموضوع على الحفظ ماشي، فبنقول إن خفة الضعف بتاع ده، خفة الحفظ بتاع ده مع خفة الحفظ بتاع ده مع خفة الحفظ بتاع ده، أما نحطهم جنب بعضهم كده إيه بيرتقي لمرتبة إيه الحسن لغيره، لكن خلي بالك ما بنجيبش واحد إيه سيء حفظ عشان يعني هتلاقي بعد كده واحد متصف بإيه بسيء الحفظ، لو هو سيء حفظ وجه حديث يعني إسناد أو طريق آخر لنفس الحديث وفيه رجل آخر سيء الحفظ وواحد ثالث نفس الحكاية، هنقول ان احنا ده يتقوى ويبقى حسن لغيره؟ يقولوا لا، ده اصلا متهم ماشي بسوء الحفظ. فيعني خلاصة الموضوع ان الحسن لذاته لو تعددت طرقه صار ايه؟ صحيحا لغيره. والضعيف الذي ضعفه ليس بشديد لو تعددت طرقه صار ايه؟ حسن لغيره. طيب امال بقى سيدنا الامام الترمذي رحمه الله تعالى عليه، مش احنا بنقول ان اما ان تذكر ان هذا الحديث حديث صحيح او حديث ايه حسن او حديث ضعيف. الامام الترمذي رحمه الله تعالى عليه يجي يقول لك مثلا ايه هذا الحديث حديث ايه حسن صحيح، صح؟ حسن صحيح. معنى حسن صحيح ايه بقى؟ لا، ما هو الحسن درجة من درجات القبول والصحيح أعلى درجات القبول، فما ينفعش إن أنا هوصف واحد بوصفين أحدهما إيه أقل من الآخر. إيه المسألة؟ طب تعالى خد معايا الحتة دي أنا أهملها لك، اكتبها عشان تستفيد منها. تعريف الحديث الحسن عند الإمام الخطابي رحمه الله، حسن حسن الحسن بس هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. أنا بقول تعريف الحسن عند الخطاب هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله العلماء أو يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. سريع، وهو ايه؟ يستعمله ما عرف او ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ده تعريف الامام الخطابي للحديث الحسن. تعريف الترمذي رحمه الله للحديث الحسن، قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. بس كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. مش مختلف عن ايه؟ صحيح؟ طيب، ويروى من غير وجه، ده شرط عنه، شرط. قال ويروى من غير وجه، عندنا حديث صحيح نشترط فيه ان يروى من اكثر من وجه. هو هنا بيشترط ان يروى من غير وجه، يعني يبقى ليه اكثر من وجه. ده تعريف الحسن عند الخطابي وتعريف الحسن عند الإمام الترمذي. أنا مش عايز أعمق في الموضوع، هنقول كده ببساطة الموضوع دوت اختلف فيه العلماء إيه معنى الحديث الحسن عند الترمذي ومعنى الحديث الحسن عند الخطابي وإيه الإشكال دوت. لكن خلاص الموضوع ببساطة هنقول إن تعريف الحسن عند الخطابي أراد به الحديث إيه الحسن لذاته تقريبا، مش بالتحديد تقريبا. والحديث الحسن عند الترمذي قصد به الحسن لغيره برضو تقريبا. لو تعالى كده تعالى نبص لهم، ما عرف مخرجه ماشي، واشتهر رجال او اشتهرت رجال، رجال معروفين ثقات وعدول الى اخره، وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هو عايز يقول لك في الآخر إن هو عرف مخرجه، عارفين مصدره إن مين اللي نقله ونقله عن مين إلى آخره، ودي اللي بتفيد اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، يعني عارفين إحنا بناخده من مين ماشي، مع اشتهار الرجال مش أي واحد بيروي إلى آخره. دوت اللي يتوافق عندنا مع الحسن. تعال بص لتعريف الترمذي، احنا قلنا الحديث الحسن لغيره وهو ايه؟ الضعيف اللي هو ما هوش ضعف شديد، اذا روي من اكثر من استعداد الضعف. بص حديث كلام الترمذي، كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، يعني معناه ايه؟ ان الضعف بتاعه ليس بشديد، ما هواش كذاب ولا رجل منكر ولا الى اخره، يعني ما هواش مردود، لا بيقول لك ان الضعف بتاعه ضعف ايه خفيف. ولا يكون الحديث شاذا، وبيشترط بقى ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني نحو الوجه الذي ذكرناه، يبقى تعدلت طرقه مع وجود الايه العله اللي هي الضعف الخفيف ده موجود هنا وهنا وهنا وهنا، بيترقى الى منزله ايه الحسن لايه لغير. معنى بقى حسن صحيح عند الترمذي، هو اختيار الإمام ابن حجر عليه رحمة الله خلاصة المسألة، قال إما أن يكون الحديث له أكثر من وجه أو أكثر من إسناد، فوصف الأول بأنه حسن والثاني بأنه إيه صحيح، أو أنه عند قوم عند فريق أنه حسن وعند الآخرين إيه أنه إيه صحيح. بعضنا مثلا ده مصطلح خاص للإمام الترمذي رحمه الله، فأراد به جودة الحديث، يقول لك أنه هو حديث حسن صحيح، يعني بيترقى في منزلة ايه رقي. وبعض العلماء قال لك ان الصحيح عنده اقل من الحسن، وده تعريف ليه هو، ده كلام بعض العلماء، وكل واحد يعني بيقبل كلامه ويرد وفي انتقادات على الكلام ده. لكن كلام ابن حجر انه قال اما ان يكون له اسنادين، حديث فيه اسنادين، والاسناد الاول حكم عليه بانه صحيح والاخر بانه حسن، فجمع الترمذي وقال ايه حسن صحيح مثلا، او ان يكون الحديث صحيح عند قوم وحسن عند ايه عند اخرين. طيب نبص كده في نبلنا دي ده سامر. طيب ان شاء الله سريعا كده، ان بعض اخواننا قالوا لي ان محتاجين ان احنا نقرا من الكتاب، لكن القراءة من الكتاب لو احنا هنقعد نقرا الموضوع هيطول مننا ومش هنلحق نخلص خلال الست محاضرات بتاعتنا. لكن لو انت وعيت الحديث الصحيح والحديث الحسن والشروط دي، يعني ان شاء الله برضه عاملين ستجتاز يعني ما بعدها بسهوله ونص. الشيخ عليه رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال عند قوله وغدت رجاله لا كالصحيح تحت شوية كده قال، ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن كالحافظ ابن حجر رحمه الله إن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن فرق واحد، وهو بدل أن تقول في الصحيح تام الضبط بتقول إيه؟ قل في الحسن خفيف الضبط، وإلا بقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة إيه؟ في الحسن، الشروط دي هي شروط دي. قال وعلى هذا فتعريف الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ماشي، هو ده كلام الشيخ رحمه الله على الحديث الحسن، وبعدين سيتكلم بعد ذلك عن الحديث الضعيف، ولعله بإذن الله تبارك وتعالى يكون في اللقاء القادم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. حد عنده سؤال في الموضوع الحسن؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. قول الشيخ رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد لله يعني الشيخ